فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا في المبحث قبل هذا ذكر الشيخ في الصنف الأول من الأربعة الأصناف من الناس قال المستحقون للجنة لا بد من قيد، وهو أن يقال المستحقون للجنة بوعد الله إياهم، لأنه لا يستحق أحد على الله شيئا. وفي الحديث الصحيح لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. موطن آخر وعند قوله من يعمل لله بلا إخلاص ولا شجاعة. ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا إخلاص. من يعمل لله نعم لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق. نعم قال إنه فيه من النفاق، يعني يعمل لله معناه مخلصة لكن ليس فيه ماذا؟ شجاعة ولا سماحة. قال منافق، أظنه يريد النفاق العملي، لأنه لا يجتمع نفاق اعتقادي وإخلاص لله. فصاحب النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر بعيد كل البعد من الإخلاص. الإخلاص من أعمال القلوب التي اختص بها أهل الإيمان. نعم. وأما المبحث الآخر فإنه يتلخص في أمرين أو ثلاثة، أحدهما أنه لا يسوغ للمؤمن بل لا يحل له أن يترك ما أوجب الله عليه متحججا بفتنة تترتب على هذا. فبعض الناس يحتاج الناس إلى وعظه فيقول أخشى من الرياء، أخشى من السمعة، أخشى أن يجتمع علي الناس وهذا من الفتنة. فيقال له أنت تركت بذل ما يحتاجه الناس إليك من أمر ونهي، وهذه فتنة أكبر مما كنت تظن، فتنة أكبر. واستدل الشيخ رحمه الله على القصة، قصة الجد بن قيس أو الجد بن قيس، حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في التخلف عن غزو الروم وغزوة تبوك، قال يا رسول الله إني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن أقع في الفتنة. فأنزل الله في هذه الآية ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. فتنة تركه ما أمره الله به ورسوله من الجهاد الواجب، هذه فتنة، انتكس وقع في النفاق، تعين عليه الجهاد فتركه من أجل خوف فتنة الوقوع على نساء بني الأصفر، وهن مشهورات بالجمال، بني الأصفر هم الروم. الأمر الثاني أن أهل الصلاح والإصلاح وأهل العلم مدعوون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والعمل الصالح، مأمورون بهذا. ولا ينتشر العمل الصالح إلا بشيئين، وهما الأمر بهما، فمن رزقه الله علما وعملا صالحا فيجب أن ينفع غيره حسب قدرته ومكنته، ينفع غيره بالدعوة إلى الله. والأمر الثالث والآخر النهي عن ضد الإيمان والعمل الصالح، سواء كانت المضادة كلية كالشرك أو منافية للكمال كسائر المعاصي التي تنقص الإيمان، ومنها البدع والمحدثات في دين الله، البدع والضلال. فإذا حال أو نقول صلاح العباد والبلاد لا يستقيم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فكيف يعرف الناس الحق والباطل والسنة والبدعة والهدى والضلال والكفر والإيمان إلا إذا لم يكن هناك أمر ولا نهي. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى رتب على الإيمان والعمل الصالح، رتب على ذلك التمكين في الأرض، أو وصف الممكنين في الأرض بهذا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذا لا بد منه. إذن من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأمر وينهى، إلا إذا قام غيره بهذا وهو يرى ويسمع وبلغت الحجة عباد الله فلا بأس. ولكن لا نقول إنه يعني يحرم عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا سبقه غيره، فإن بعض الناس من يفتح الله على يديه قلوبا كانت غلفا وآذانا كانت صمة وأعينا كانت عميا وإن سبقه غيره. فالبشر أحيان يعتريهم ما يعتريهم من الصدود والامتناع عن قبول الحق، فإذا تكرر عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستجيب منهم من يستجيب، يستجيب منهم من يستجيب. فالنبي وخير مثال محمد صلى الله عليه وسلم، مكث في مكة 13 سنة وهو يدعو، ثم بعد ذلك في السنة الثانية بالمدينة بالهجرة شرع الجهاد، وكان يأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى المقاتلون قبل القتال إلى الإسلام. من ذلكم قصة علي رضي الله عنه حين دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الراية فقال: أنفل على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. القوم قد دعوا ونكروا وأبوا، لكن قال: ادعهم إلى الإسلام لعلهم يستجيبون بعدما رأوا العبرة في انتصار المؤمنين وهزيمة الكافرين.

تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. تترك هذه الرايات وتعتزلها ما دام السلطان غير موجود، أما إن كان السلطان موجودا على ما فيه تنحز إليه. هذا هو السبيل القويم والمنهج المستقيم والعمل الصالح الصادق. القسم الثاني من يترك ما أوجب الله عليه خوفا من الفتنة. هذا قد مضى لكن نزيد هنا مثالا، وهو أن بعض الناس إذا دعي للجهاد ينكل، دعاه الإمام للجهاد ينكل ويقول أنا تحدثني نفسي بالمال، نفسي تحدثني أني سوف أحصل على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فهنا نقوله عن الجهاد شر مما كان يهرب منه. خلك تجاهد وتأخذ مالا حتى ولو كانت نفسك تشتاق إلى المال، تكون جمعت، كنت قد جمعت بين حسنة وسيئة. والمقصود ملخصا أن المسلم يستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما يدعى إليه ويؤمر به، ولا يتحجج بالفتن، لا يتحجج بالفتن حينما يتعين عليه هذا الواجب. أما إذا لم يتعين عليه ولم يدعى ولم يكن هناك نفير عام فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ينظر هنا في أي المصلحتين أرجح، وأسلم لدينه وعرضه ما دام الأمر فيه سعة وهو مخير فيه. لكن إذا تحتم فلا، امضي لفعل ما أوجب الله عليك ورسوله ولا تتعلل بالفتن. نعم. قال رحمه الله: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته. ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان تصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنين، كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة. لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما، وكانا متقاربين في القراءة. وأما في الأمور العادية ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمر عليهم أحدهم. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم

وبعث به رسله وآخرهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وبهذا يسلك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الصحيح، لأنه يأمر بما أمر الله به ورسوله، وينهى عما ينهى الله عنه ورسوله، ولا يتخذ الرأي إماما له وقائدا له، بل إمامه الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. الأمر الثالث أن انفراط العقد فيصبح الناس لا أمر ولا نهي، لا يؤمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، يختلط عليهم الكفر والإيمان والحق والباطل والسنة والبدعة، وهذا فوضى، وهو من جنس عمل الكفار، فإن الكفار أمرهم فوضى. وخلص الشيخ رحمه الله إلى ما يشبه القواعد والأمثلة والنماذج، فذكر 3 أمثلة. المثال الأول في قصة مالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. والعلة كما ذكر الشيخ، لأنهما متقاربان في القراءة. 2 أمرهما عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن طبيعة الإنسان إذا ترك لعقله كل يحب السيادة لنفسه، لكن حينما يكون هناك سياسة شرعية يسلكها الناس تنضبط أمورهم وتستقيم أحوالهم ويصلح أمرهم. المثال الثاني إمارة السفر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر 3 يؤمرون واحدا منهم، هذه إمارة خاصة تتعلق بأمور السفر، هذا الأمير ينظم شؤون صحبه سواء كانوا 3 أو 300، فلا يجوز الافتيات عليه فيما هو من أمور السفر. هذا أيضا مثال لدرء الفتنة، ومنها الشحناء والحزازة والبغضاء. المثال الثالث في الولاية، ولاية الأمر التي تضافر عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها الأئمة، الإمارة العامة، سواء كانت هذه الإمارة هي الخليفة أو القطرية مثل حكامنا اليوم، فكل أمير قطر نفذت كلمته في قطره وغلب عليهم فأصبح يسوسهم ويقهرهم عما لا يريدون، ويؤمن لهم السبل ويؤمن حياتهم، فإنه له ما للخليفة في عموم أقطار الإسلام، سواء سمي الملك، هذا الأمير القطري سمي الملك أو رئيس الدولة أو أمير البلاد أو الحاكم، هو ينوب مناب الخليفة في قطره أو أقطاره. والأمراء هم من لهم سلطان، سواء باليد سواء بالقول أو الفعل. فهل القدرة قدرة السلطان الحكام الأمراء، وأهل الكلام الذين خول لهم الفصل في المنازعات وحل المشكلات والحديث حال النوازل، هم العلماء، هم العلماء الذين أمر الله ورسوله أن يطاعوا. وهذه الطاعة مقيدة بقيدين: الأول أن تكون في غير معصية الله، والثاني أن تكون بالمعروف. وإن كان الحاكم أو العالم في نفسه عاصيا، لكن ما دام يأمر بطاعة وينهى عن معصية يجب طاعته فيما يأمر به وترك ما ينهى عنه. وها هنا تنبيه تجدر العناية به، وأرجو من السامعين من المسلمين والمسلمات أن يلوه اهتمامهم وأن يصغوا إليه جيدا، وهو أنه بالاستقراء استبان أن ما يأمر به ولاة الأمور لا ينفك عن أحوال ثلاثة: أحدها أن يكون طاعة لله ورسوله، فيجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله، وثانيها أن يكون مما يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر من مباح أو مندوب. فإذا أمر به الإمام القائم وجبت طاعته فيه جمعا لكلمة المسلمين، حتى وإن كان شخص يرى أشخاص أداهم اجتهادهم إلى أن ما يأمر به الإمام خلاف ما يرون وأن الصواب عندهم، لكن يجب عليهم الانضواء تحت لواء الجماعة حتى لا ينفرط عقد الأمة. ثم إن أراد أن يناصح أو أولياء الأمور من حكام أو علماء ويبين لهم هذا لا بأس به، لا. أما أنه ينفلت ويرفع عقيرته بالمخالفة ويجهل ولاة الأمر ويؤلب عليهم الخاصة والعامة، فهذا من فراق الجماعة. الثالث أن يكون معصية، أن يكون معصية، فهذا لا تجوز طاعتهم فيه، لأنه بمقتضى الكتاب والسنة والإجماع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، انتهى ما عندك؟ نعم، معروفة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان يحس الواحد منا في نفسه بتردد أو يحس ترددا عند بذل النصيحة للغير، فهل هذا التردد دليلا على أنه لا شجاعة له؟ مجرد الخاطرة هذه لا تؤثر، لكن إذا انثنى وترك ما يجب عليه من نصح إخوانه هذا معناه ليس عنده شجاعة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا آخر يسأل عن حكم صيام شهر شعبان كاملا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحت بصيام شعبان كله إلا قليلا. نعم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الأفلام الكرتونية التي تجعل في الكمبيوتر للأطفال؟ هل هي جائزة إذا اقتصرت عليها، أم هي من الصور المحرمة المذكورة في الأحاديث؟ أرجو الجواب بجواب شاف، لأن كثيرا من الشباب يهتمون بهذه الفتوى، لأن الأطفال في هذه الأيام لا يحجزهم حاجز، ونأمل منك النصيحة في كيفية التعامل مع الأطفال في هذه الأزمنة. أولا، خير سبيل أن ينشأ الأطفال من أولاد وبنات على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وقد ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا بالصلاة، قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. خص الصلاة لأنها شعيرة عملية، إذا ألفها الطفل ذكرا أو أنثى من نعومة أظفاره سهلت عليه بقية الشرائع والشعائر العملية. وقبلها التوحيد، يربى الناشئة على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، ويغرز في نفوسهم حب الفضائل من مكارم الأخلاق والسيم والمروءات، كما يتبغض إليهم الرذائل، ومن ذلكم ما يثير الشهوة، فإن بعض البالغات من البنات تتبرج تبرجا كاملا أمام محرمها، وهذا خطأ. لا يعامل المحرم كما يعامل الزوج، بل التصون أن تكتفي المرأة أمام محرمها بكشف رأسها ووجهها والكفين والقدمين، ولا تحتاج إلى عباءة، وإن غطت رأسها فهو أفضل، لسيما إن كانت ذات ذوائب تضرب إلى منتصف الجسم. والخلاصة أنه يجب على البيوت أن يكون هناك تحفظ، النساء يجب أن يتحفظن حتى من المحارم، فكونه تعامل محرمها كما تعامل زوجها من خلع الثياب هذا خطأ فاحش، ونحن يبلغنا كثير من البلايا والطوام جراء هذا الصنيع. ثانيا، من عوفي من هذه، عوفي من التلفاز، عوفي من هذه الأفلام، ورأى أن أولاده ولله الحمد قد استقام حالهم وأحبوا الصلوات الخمس في وقتها، وأحبوا الجمعة والجماعة، وأحبوا مجالسة الطالبين، وأحبوا مجالسة الطيبين، ويعني ألفوا حلق العلم من حفظ القرآن وغيره وشغل وقتهم، فإن لا يحتاج إلى هذا، تكون هذه من العبث، ولربما جرت إلى انحراف السلوك. ثالثا، إذا كان ولا بد، وأن أطفاله لا ينضبطون بين أمرين: إما أن يجلب لهم هذه الأفلام الكرتونية، أو يتسكعون في الشوارع والمقاهي وبيوت الجيران، وهناك يحصل ما يحصل من المفاسد وجرح المشاعر، فعليه أن يختار الأفلام التي ليس فيها فحش ولا فجور، وإنما فيها أشياء عادية كمسابقات، سباق، ضرب بالسلاح، قفز، حمل أثقال وغير ذلك، والله أعلم. جزاك الله خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.